ايه قلبي مجروح من زمان واحترت فيه، والطبيب شافني بكى بدموع عينيه، قال لي جرحك ده مانيش قادر عليه يا حبيبي. أحلى العمر جنبه، عدى عمري وبرضه لسه يا زمان عايش بحبه. قلت يوم واتنين وأنسى، أنسى أحلى العمر جنبه، عدى عمري وبرضه لسه يا زمان عايش بحبه. أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه، ومدارك قلبي حكايتي حكايتي معاه. أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه، ومدارك قلبي حكايتي حكايتي معاه. حكاية حب باقي الحد، حكاية قلبي ملهوش حد، حكاية حب باقي الحد، حكاية قلبي ملهوش حد، حكاية عيد ضماها السهد، حكاية حنان من زمان، حكاية حنان من زمان يا حبيبي. واعمل ايه اعمل ايه جنبك. قلبي يا محيرني بيك، اشتكيلي من حبايبك، اعمل ايه فيهم وفيك. قلبي يا مسهرني جنبك، قلبي يا محيرني بيك، اشتكيلي من حبايبك، اعمل ايه فيهم وفيك. انت اللي هويت وانا انا اللي بكيت، وانت اللي كمان بتقولي بتقولي يا ريت. انت اللي هويت وانا انا اللي بكيت، وانت اللي كمان بتقولي بتقولي يا ريت. يا ريت ايه قولي يا مسكين، سنين فاتت وجاية سنين. يا ريت ايه قولي يا مسكين، سنين فاتت وجاية سنين، نقوم في عزا ونبات في حنين. وكنا وكان من زمان، وكنا وكان من زمان يا حبيبي. واعمل ايه اعمل ايه.